بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف. طبعا كفن بغير قميص. الكفن في القميص جائز، ولكنه ليس مستحبا. المستحب أن يكفن الميت في 3 أثواب يدرج فيها إدراجا، في 3 لفائف كما تقدم. وذهب بعض العلماء إلى استحبابه، ولكنه قول ضعيف. الراجح في هذه المسألة أن تكفين الميت في قميص أنه جائز، ولكنه ليس مطلوبا ولا مستحبا، إلا في كفن المرأة فذهب الجمهور إلى أنها تكفن في 3 أثواب، في 5 أثواب منها القميص. وأما قول البخاري رحمه الله الذي يكف أو لا يكف، هذه الكلمة اختلف الشراح في ضبطها على 3 أقوال. القول الأول هكذا كما ضبطت الكلمة عندكم في النسخ المطبوعة، يكف أو لا يكف. وبعضهم قال يكف أو لا يكف، يعني على العكس، بفتح الياء الأولى وضم الكاف. القميص الذي يكف أو لا يكف. وبعضهم قال إن الأصواب في ضبطها الذي يكفي أو لا يكفي، وقال إن الياء حذفها الناسخ غلطا، هكذا قال. أما قول من يقول باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف، فتأولوه على ما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن ابن أبي المنافق، كفنه بقميصه ليكف عنه العذاب، هذا من باب الشفاعة. فكلمة يكف أي العذاب، أو لا يكف يعني يكفن الميت في القميص، سواء كان من باب الشفاعة أو ليس من باب الشفاعة. وهذا طبعا ربما يتعلق به القائلون بالتبرك بأثار الصالحين إلى آخره، وهو ليس بصحيح، وهذا القول ليس بصحيح، وهذا الضبط ليس بصحيح أيضا، يعني الذي يكف أو لا يكف ليس بصحيح. أما قول من قال الذي يكفي أو لا يكفي، فهذا واضح، يعني الذي يكفي في تكفين الميت أو لا يكفي، يعني الميت يكفن في القميص سواء كان يكفي أو لا يكفي. ولكن أيضا هذا ضبط شاذ، لأن الياء ليست مثبتة. لو كانت هكذا كانت يكفي فيها ياء ثانية. إذن قوله الذي يكف أو لا يكف، من ضبطه بقوله يكفي أو لا يكفي ليس بصحيح، والصواب فيه ما ضبط الذي يكف أو لا يكف. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: المعنى أن التكفين في القميص ليس ممتنعا، سواء كان مكفوف الأطراف أو غير مكفوف. إذن هذا هو المراد، يكف يعني في أطرافه أو لا يكف. أو المراد بالكف تزريره، دفعا لقول من يدعي أن القميص لا يسوغ إلا إذا كانت أطرافه غير مكفوفة أو كان غير مزرور ليشبه الرداء. والذي نحن نستفيده، يعني هذا المسألة ترجع إلى هيئة القميص في ذلك الوقت، والآن قمصان الناس تختلف، ولكن نحن الذي نستفيده فقهيا من هذا التقرير ومن هذه الترجمة أن التكفين بالقميص لا بأس به مطلقا على أي هيئة كان، له أكمام ليس له أكمام، له أزرار ليس له أزرار، والحمد لله. ثم قال: من كفن بغير قميص، هذه السنة. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا بالحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله ابن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله، أعطني قميصك وكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قميصه فقال: آذني أصلي عليه. فآذنه، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال: أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال: أنا بين خيرتين. قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وصلى عليه فنزلت: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد هو ابن مسرهد أنه قال: حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان البصري عن عبيد الله هو ابن عمر العمري المدني أبو عثمان أنه قال: حدثني نافع مولى ابن عمر أبو عبد الله المدني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي ابن سلول، وسلول هذه أمه ينسب إليها، عبد الله بن أبي بن سلول، وكان رأس المنافقين بالمدينة وله مواقف مخزية مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما توفي، يعني لما حضرت الوفاة، لما توفي، وأيضا قبل ذلك لما احتضر وحضرت الوفاة، جاء في بعض الأحاديث أنه هو نفسه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه وأن يستغفر له. يقول: جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه، طلبا للشفاعة، وصلي عليه واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قميصه فقال: آذني أصلي عليه، يعني إذا جهز أعلمني بتجهيزه حتى أصلي عليه. وهذا يدل على كمال الشفقة والرحمة عند رسول الله، مع ما عند هذا الرجل من الخزي والنفاق والعداء لله ولرسوله وللمسلمين، وما له من المواقف المخزية، كان مع اليهود ومعه جماعة من المنافقين كانوا دائما ضد رسول الله وضد المؤمنين، ومع ذلك النبي لما توفي رحمه، استغفر له وأعطاه قميصه وصلى عليه. هذا يدلك على كمال الشفقة والرحمة عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: فآذنه، أي أعلمه بموته وتجهيزه، فلما أراد أن يصلي عليه جاذبه عمر رضي الله عنه فقال: أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ هذا أخذه عمر والله أعلم من أدلة أخرى ليست هي الآية: ولا تصلي على أحد منهم أبدا، لأن هذه نزلت بعد ذلك، وربما عمر أخذ هذا من قوله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. عمر أخذ هذا نهي الله عز وجل لنبيه أن يستغفر، والصلاة نوع من الاستغفار والشفاعة، وهذا منافق. فالنبي عليه الصلاة والسلام احتج على عمر بآية أخرى وبدليل آخر، فقال: أنا بين خيرتين، يعني بين أمرين أختار أحدهما، قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. 70 مرة، فالنبي أخذ بالعدد المحض هنا وقال إنه سوف يزيد على 70، فصلى عليه. فنزلت الآية الكريمة من الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، أي بالاستغفار له والدعاء له، لا تصلي عليه الصلاة شفاعة، ولا تدعو له عند قبره، إن الدعاء عند القبر أيضا شفاعة، نعوذ بالله. ولكن هنا هذا الحديث، الحديث هذا فيه فوائد البخاري رحمه الله فرقه على مواضع. جاء في بعض الروايات أن عبد الله بن أبي هذا نفسه هو الذي طلب من رسول الله أن يصلي عليه وأن يستغفر له، وأنه لما احتضر دعا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وجلس عند رأسه وقال له النبي: أهلكك حب يهود، يعني تعاطفك وتعاونك وولاؤك لليهود هو الذي أهلكك وجعل لك المواقف المخزية السابقة. فقال: يا رسول الله، ما جئت بك لتوبخني ولكن لتستغفر لي وتصلي علي. هكذا جاء في بعض الروايات، وهذا مشكل، لأن الله سبحانه وتعالى حكم عليه بأنه منافق، والله عز وجل بيّن حكم هذا الرجل، لأن النبي لما صلى عليه الله نهاه، قال: لا تصلي على أحد منهم مات أبدا، إذن هذا من المنافقين. فما هو المخرج؟ الحافظ رحمه الله ذكر مخرجا قال هو أفضل ما قيل، يعني أحسن شيء تخرج هذه القصة، أن هذا الرجل لما حضرت الوفاة أراد أن يرفع السبة والعار عن قومه وعن ذويه وأهله بصلاة رسول الله عليه، لأن لو النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه، لو النبي لم يصلي عليه لكان في ذلك عار عليه وعلى ذويه وأهله وأولاده إلى قيام الساعة، فأراد أن يرفع السبة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيادته واستغفاره، ولكن الله عز وجل عامل هذا المنافق بنقيض قصده. فلما أراد أن يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب ولا يعلم ما في القلوب، وهذا دليل على هذا، ما يعلم هذا الصوفية القبورية الذين يقولون إن الولي يعلم ما في السر ويعلم ما في القلب سبحان الله ويعلم ما في النفس، هذا النبي عليه الصلاة والسلام ما يدري عن هذا المنافق، يغتر بظاهر حاله، واستغفر له وأعطاه قميصا وصلى عليه حتى نهاه ربه عن الصلاة عليه والاستغفار له. النبي ما يعلم، وهو أراد أن يأخذ هذا الشرف بصلاة رسول الله عليه واستغفاره وقميصه، ولكن الله عمله بنقيض قصده، والعبرة بالخواتيم. فالله عز وجل بين حاله، وأصبح هذا ابن أبي هذا علما على النفاق إلى قيام الساعة، حتى يضرب به المثل فيقال لكل منافق ماذا يقال له؟ ابن سلول، نعوذ بالله، ابن سلول، يقول هذا فلان هذا ابن سلول، يضرب المثل به، يعني هذا منافق كنفاق هذا الرجل. نسأل الله السلامة والعافية. الحديث كما قلت فيه فوائد، من فوائده مسألة التكفين بالقميص. فإن قال قائل: ومن أين أخذ البخاري الذي يكفي أو لا يكفي؟ قال العلماء: لأن ابن أبي هذا كان رجلا فيه طول، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ولذلك لما أسر العباس بن عبد المطلب في معركة بدر، وكان العباس أيضا فيه طول، كان عملاقا، لم يجدوا قميصا له يعني يلبسه إلا لعبد الله بن أبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ قميصا لابن أبي وأعطاه عمه العباس، ولذلك قال بعض العلماء: إن النبي أعطى ابن أبي قميصه عند موته من باب المكافأة، لئلا تبقى لهذا المنافق يد عند رسول الله لم يكافئه عليه، فكافأه بها عند موته، هكذا قالوا. فالنبي لما أعطى قميصه لهذا الرجل وكان فيه طول، كان عملاقا، فالظاهر أن هذا القميص لا يكفي هذا الرجل، ومع ذلك كفن به. فمن هنا استنبط البخاري مسألة القميص الذي لا يكفي، هكذا قال، وهذا يدلك على دقة عند البخاري رحمه الله. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا والد بن اسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو انه سمع جابر رضي الله تعالى عنه قال: اتى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عبد الله بن ابي فعلم رجل فاخرجه فنفث فيه من يديه والبسه قميصا. قال الامام البخاري رحمه الله: حدثنا مالك بن اسماعيل، هو النهدي ابو غسان الكوفي، وهو سبط حماد بن ابي سليمان. حماد بن ابي سليمان الكوفي الفقيه شيخ ابي حنيفه. ومالك بن اسماعيل ثقه متقن صحيح الكتاب عابد، وقال عنه الذهبي في الكاشف: حجه عابد قانت لله. من صغار الطبقة التاسعة، توفي سنة 1920 وحديثه في الكتب الستة. وقد روى عنه البخاري مباشرة، روى عنه البخاري مباشرة هو شيخه، وأما الباقون فروى عنه بالواسطة. أنه قال: حدثنا ابن عيينة، وسفيان بن عيينة أبو محمد المكي الهلالي المتوفى سنة 98 و100، عن عمرو بن دينار الجمحي مولاهم المكي الفقيه، أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصا. هذا كله شفاعة. الشاهد هنا: وألبسه قميصا، هذا الشاهد. وهذا يدل، الحديث هذا من فوائده في العقيدة، يدل على أن الشفاعة لا تنفع المشرك ولا تنفع الكافر ولا المنافق ولو كانت من سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. لا شك أن النبي شفع فيه، النبي صلى عليه، استغفر له، ألبسه قميصه، نفث فيه من ريقه، نفث فيه من ريقه لأنه شفاعة أيضا، لأن النار لا تمس شيء فيه أثر من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونفث فيه من ريقه، وفعل ذلك عليه الصلاة والسلام شفاعة له وشفقة عليه ورحمة به. يعني تأملوا في هذا القلب الكبير عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك هل نفعته هذه الشفاعة؟ نفعته عند الله سبحانه وتعالى، لأن من شرط الشفاعة المقبولة رضا الله عن من؟ عن المشفوع. الله عز وجل لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، هذا أولا. ثانيا، لا يشفع إلا لمن، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يعني هذا شرط الشفاعة المقبولة عند الله سبحانه وتعالى، أن تكون بإذن الله، وأن تكون عمن رضي الله عنه. ولذلك الشفاعة التي ادعاها المشركون أن الآن يشفع لهم، النصارى الآن يزعمون أن عيسى سوف يشفع لهم، هل تنفع شفاعة عيسى؟ الرافضة يقولون إن علي وأن آل البيت وأن أئمة أهل البيت سوف يشفعون لهم. الصوفية أيضا، الصوفية يقولون حبنا للبدوي يكفي، البدوي سوف يدخلنا الجنة، وهكذا. فهم يتعلقون بهذه الأوهام ولا يدرون ولا يشعرون، وعندهم خرافات عجيبة، نسأل الله السلامة والعافية. نقول لهم: حبكم لعيسى، حبكم لعلي بن أبي طالب، حبكم لأي ولي صالح، حبكم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما ينفعكم وحده، ما ينفعكم وحده، لا بد من عمل صالح وعقيدة صحيحة، أن تكون أولا أنت تكون مسلما، أن تكون مسلما. لأن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي لأهل التوحيد، لأهل الإسلام، وليست للمشركين والكافرين والمنافقين. إذا هذا دليل واضح ينبغي أن يحفظه السلفي حتى يرد على ترهات الرافضة والصوفية وكذلك اليهود والنصارى. الذين يزعمون أن الأنبياء وأن الصالحين والأولياء يشفعون لهم، أنهم يشفعون لهم. فنقول لهذا الرافضي: كيف يشفع لك وأنت على الشرك؟ ونقول لهذا الصوفي: كيف يشفع لك وأنت أيضا على الشرك وعلى الكفر؟ ما تنفعك الشفاعة وأنت كذلك. لو كانت الشفاعة تنفع مشركا أو كافرا لنفعت ابن أبي، وكانت الشفاعة له من الشفاعة من أعلى مقام يمكن، من مقام من؟ مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أعلى مقام يمكن يصله بشر، يدركه بشر، مقام النبوة والرسالة، مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلى عليه، استغفر له، ألبسه قميصه، نفث فيه من ريقه، فعل ذلك كله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم ينفع ذلك ابن أبي عند الله عز وجل، لأن الله لا يرضى عن ابن أبي وأمثاله من المنافقين. نسأل الله السلامة والعافية. كيف؟ نعم، هذا من اختلاف القصة، اختلاف الروايات. فإما أن يكون هذا، لأنه كثير ما يلتفت هذا في الأحاديث، إما أن يكون هذا يعني تصرف من الرواة، وممكن أن نجمع، الحافظ ابن حجر جمع في هذا، جمع بين هذا في الفتح الباري، جمع اختلاف الروايات، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل ألبسه قميصه قبل الدفن أو بعد الدفن؟ الرواية الأولى تفيد أنه ألبسه قميصه قبل الدفن، وهنا يقول بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه. التخريج يعني الأقرب في ذلك والله أعلم أن كلمة ألبسه قميصه أن الواو هذه لا تقتضي الترتيب، لا تقتضي الترتيب، وإنما تقتضي مطلق الجمع، أن النبي فعل به ذلك، يعني ألبسه قميصه أيضا، وكأن المعنى هكذا: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه، نقطة، وفعل به أيضا شيء آخر وهو وألبسه قميصه قبل ذلك، قبل ذلك. هذا التخريج والجمع من الروايات، والله أعلم، هذا الأقرب. ثم قال رحمه الله: باب الكفن بغير قميص. نعم، هذه السنة، تقدم ذلك، نسمع الحديث. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كفن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللهم صل وسلم، في ثلاثة أثواب من سحور وكسف ليس فيها قميص ولا عمام. نعم، الذي بعده. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمام. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم والفضل ابن دكين الكوفي أنه قال حدثنا سفيان هو الثوري. وهذه الجادة، إذا قال أبو نعيم حدثنا سفيان فهو الثوري، عن هشام بن عروة إلى آخر الحديث، وتقدم معنا الحديث الشاهد فيه ليس فيها قميص ولا عمام. والحديث الثاني مع مسدد عن يحيى، مسدد يحيى هو القطان، وهذه جادة أيضا، مسدد إذا قال حدثنا يحيى هو القطان، عن هشام بن عروة قال حدثني أبي هو عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، نفس الحديث. وهنا قوله في ثلاثة أثواب سحول، جمع سحل، والسحل الثوب الأبيض النقي. وهذا يرد قول من يقول إن كلمة سحولية نسبة إلى بلد في اليمن، لا، وإنما كما تقدم نوع من أنواع البياض، والله أعلم. ثم قال: باب الكفن، باب الكفن ولا عمام. كذلك أيضا لا، ليس في الكفن عمامة. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفن في ثلاثة أثواب من غيظ سحورية ليس فيها قميص ولا عمامة. قال قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل هو ابن عبد الله بن أبي ويس المدني أنه قال حدثنا مالك بن أنس إلى آخر الحديث، والشاهد فيه قوله: ليس فيها قميص ولا عمامة. ثم قال رحمه الله: باب الكفن من جميع المال. الكفن من جميع المال أي أن الميت يكفن من ماله، من رأس ماله، من أصل ماله. والبخاري رحمه الله يريد بذلك الرد على بعض العلماء الذين ذهبوا إلى أن الكفن يكون من الثلث، وهذا قول شاذ ضعيف، والصحيح أن الكفن يكون من جميع المال. ولكن العلماء هنا اختلفوا، أصحاب المذاهب الأربعة اختلفوا، وهذا بحث معروف في كتب الفرائض، أيهما يقدم بالنسبة لمال الميت؟ أيهما يقدم؟ هل نقدم مؤن التجهيز أم نقدم الحقوق المتعلقة بعين التركة؟ لأن الميت هذا ماله تتعلق به خمسة حقوق: مؤن التجهيز، والحقوق المتعلقة بعين التركة، والدين المرسل، والوصية، والميراث. هذه خمسة حقوق. أما الترتيب: الدين، الوصية، الميراث، هذه ما فيها خلاف، هكذا ترتب: الدين العام، الدين المرسل يقدم على الوصية، والوصية تقدم على الميراث، والوصية طبعا تكون بثلث فأقل كما تعرفون. ولكن العلماء اختلفوا في الأول والثاني، هل نقدم مؤن التجهيز أو نقدم الحقوق المتعلق بعين التركة؟ منهم من قال مؤن التجهيز، هذا مذهب الحنابلة، قالوا لأن المفلس لبسه وثوبه يقدم على حقه ورمائه، فكذلك فإن كان كذلك في الحياة فهو كذلك في الممات. وأما الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية قالوا لا، الحق المتعلق بعين التركة يقدم. لماذا؟ قالوا لأن هذا الحق تعلق بالمال قبل الموت، قبل أن يوجد ميراث ووفاة ومؤن تجهيز، فيبقى كذلك، تعلق بالمال قبل الموت كشيء مرهون. مثلا مثال ذلك مثلا يعني لو توفي رجل وترك ثوبا مرهونا، وترك ثوبا مرهونا، إذن في حق تعلق بهذا الثوب، أليس كذلك؟ فهل لم يترك هذا الثوب، هل نقدم مؤنة التجهيز نكفنه به ومرهون، أم أن هذا الثوب نراعي فيه حق الرهن؟ الحنابلة ماذا قالوا؟ مؤن التجهيز، واستدلوا بحديث: كفنوه وكفنوه في ثوبيه وكفنوه في ثوب ذلك المحرم. ولم يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام هل عليه ديون، هل عليه حقوق، هل عليه رهن، ما سأل، وإنما قال كفنوه في ثوبه. وعرفنا مذهب الجمهور. وهنا ظاهر ترجمة البخاري أن البخاري هنا يرجح مسألة أن مؤن التجهيز تقدم، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح، مؤن التجهيز أجرة الكفن، أجرة الغاسل إذا ما في عندنا غاسل، الحفر للقبر، وكذلك الحمل للميت، وهذه الأشياء مؤن التجهيز نأخذها من مال الميت إذا كان له مال هذا الميت، إذا كان له مال. فإن كان هذا الميت ليس له مال فمؤن التجهيز حينئذ تكون على من تلزمه نفقته في الحياة، على من تلزمه نفقته في الحياة. فإذا كان هذا الميت ليس له من ينفق عليه فمؤن التجهيز حينئذ من بيت مال المسلمين، من بيت المال يعني على الدولة إذا كان مسلما. فإذا ما كان في بيت مال المسلمين، لو كان هذا المسلم مثلا في مكان ما فيه دولة مسلمة وما فيه حكومة مسلمة، قال العلماء: فعلى من يعلم حاله من المسلمين يجب عليه. يعني رجل مسلم توفي مثلا في بلد كافر، بلد مشرك، وما ليس معه مال، وليس هناك من ينفق عليه، وليس هناك بيت مال للمسلمين، إذن يجب على أي مسلم يعلم حاله يجب عليه أن يجهزه، والله أعلم. قال: وبه قال عطاء والزهري، وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة فقهاء السلف من التابعين، قالوا: إن الكفن من أصل مال الميت. وقال عمرو بن دينار: الحنوط من جميع المال، أيضا كذلك. وقال إبراهيم: يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية. وكلمة إبراهيم هذه فيها ترجيح لمذهب الحنابلة. وقد يعترض الجمهور فيقولون: إن إبراهيم قال ثم بالدين، فيحمل هذا، ربما يحملونه على الدين المرسل، أليس كذلك؟ وقال سفيان: هو الثوري، أجر القبر والغسل هو من الكفن، يعني من أجرة الكفن. وما ذكره العلماء هنا هو الذي يعبر عنه الفقهاء بمؤن التجهيز. مؤن التجهيز: الكفن والحنوط والغاسل والقبر والحم، هذه كلها مؤن التجهيز. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا احمد بن محمد المكي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن سعد عن ابي قال: اتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعام، فقال: قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه الا قوله، فقتل حمزه او رجل اخر خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا قبله، فقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في الحياة الدنيا ثم جعل يبكي. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد المكي هو الأزرقي، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 22 و200، وأخرج حديثه البخاري وحده. وهذا هو جد الأزرقي المؤرخ المشهور، مؤرخ مكة. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري المدني المتوفى سنة 83 و100، عن سعد هو والده، سعد بن إبراهيم الثقل الثبت القاضي حجة المتوفى سنة 25 و100، عن أبيه، أبوه إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف. وإبراهيم هذا من كبار التابعين، يعني في الطبقة، وقيل إن له رؤية. وتوفي إبراهيم سنة 95، وأخرج حديثه وأصحاب كتب الستة إلى الترمذي. إذن قال: أتي عبد الرحمن، إذن هذا إسناد مسلسل، الإبن عن أبيه عن جده عن جد أبيه. إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف. فيقول: أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه، وكان صائما كما جاء في بعض الروايات، وكان صائما، فقال: سبحان الله، تذكر عبد الرحمن بن عوف ما هو فيه من يعني الحياة الطيبة. فقال: قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه، يعني في أحد، وكان خيرا مني. هذا يدل على تواضع عبد الرحمن، وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن به إلا بردة، يعني ما كان يملك إلا بردة يكفن بها. وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة. إذن هذا هو الشاهد في الحديث. ثم قال رضي الله عنه: لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. وفي اللفظ الآخر سوف يأتي: عجلت لنا حسناتنا. يعني هؤلاء الصحابة مصعب وحمزة وغيرهم من الشهداء هاجروا، جاهدوا، بذلوا أنفسهم، بذلوا دماءهم أرواحهم في سبيل الله، وما حصلوا حسنة في الدنيا، يعني متاعا في الدنيا، قتلوا رضي الله عنه قبل أن تتوسع الدنيا ويكثر الخير. لكن الصحابة عبد الرحمن بن عوف وعثمان والذين تقدمت بهم السن وأدركوا، هؤلاء رأوا الفتوح والخير، وجاءت المغانم وجاء الفي، أليس كذلك؟ فأدركوا شيء من الدنيا. فيقول عبد الرحمن: أخشى أن تكون هذه الدنيا اللي احنا فيها الآن هي الحسنات، هي حسناتنا التي قدمناها لرسول الله وللإسلام عجلت لنا في الدنيا، ما في الآخرة ما يبقى لنا شيء. وهذا يدلك على وراء الصحابة وعلى شدة خوفهم من الله سبحانه وتعالى، فهو لما تذكر ذلك بكى رضي الله عنه. ما عندهم أمن وأمان من مكر الله، مع أنهم أعلى الناس وأرفع الناس رضي الله عنهم، ومع ذلك يخافون من الله سبحانه وتعالى. فهنا أشهات الحديث البخاري دقيق في استنباطه، كلمة فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، إلا بردة. إذن هذا الكفن، الكفن يكون من مال الميت، يكون من مال الميت، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.